براحته بقى قاعدين في الجيمات ايه يا عم نشوف اللي فين وفين لا هو كان بيقول لي لا بس ما اعرفش انت عليك عند حد يا شيخ كلم يا ازمي كلم يا حافظ احمد كلم انت كنت بتروح الصاله بتاعتك ولا اه العصر كان عايز الختام ها ولا عايز الختام مش انا هختم نص واحده لاصحاب المعزه ما بلحقش عشان المشي هو عادي مفهوم تاني برضه انت وحظك انت عايز بتاعتك اعملها دلوقتي اثنين عايز اخد الختام من الختام بقول لك هو مش عملش نص واحده عشان اللي عايزها بس الختام عشان يمشي عشان يمشي مع الشيخ تاخدها من اصحاب المعزه ماشي اعمل لي ها اعمل لي عايز اتفرج على الختام على ايه اساله طيب ايه تعالى قال ايه ليه Oh,

الله أكبر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً Thank you. الله أكبر. وما